اليوم هو الثلاثاء الموافق الثالث من شهر رجب لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق الثاني عشر من شهر أكتوبر لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو الخامس بعد 90 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولذلك الكلام متعلق نقد استبيان المعاني المتعلقة بشروط ومقتضيات لا إله إلا الله التي عدها أهل العلم سبعة، وكان الكلام في آخر لقاء متعلق بشرط المحبة، وذكرت أمرا أعيده أيضا أو أذكره من باب عموم الفائدة، وهو ما يتعلق بقول الله تعالى من آية البقرة من قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد استوقفت بعض الإخوان في المرة السابقة في استفهام متعلق بسر ذكر الله تعالى أو الحكمة من قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، بعدما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله. فالشق الأول من الآية يتعلق ببيان نوع من الشرك يقع فيه الناس، يخبر ربنا جل وعلا عباده أن هذا الشرك يقع فيه فريق من الناس، وهو شرك المحبة، شرك جعله الله له. ده لو آلة صنعها واحد من الناس واستعملتها على غير ما صنعت له بتكلف، ها؟ ولما تروح الشركة والصيانة يقول لك: مين يستعمل ده؟ لا يا أستاذ، ده كده أنت بوظت الجهاز. مين قالك تعمل كده؟ وتوقف بقى أنت كده ساكت، لأن أنت اللي إيه مخطئ، مش قادر تتكلم، وأنت كل اللي عملته أنك أنت وإيه يعني استخدمت الجهاز غلط؟ ما هو ملكك، ومن تصرف في ماله بغير فسادا او بغير ظلم ما ظلم انت، لكن مع ذلك تقبل التوبيخ ولا لا؟ عشان انت الاخطاء. فكيف بدين رب العالمين الذي شرعه الله هدى ونور؟ فلا بد ان يستقر في الوجدان ان مال الله ليس لاحد سواه، والكلام في ذلك طول. لكن المهم ان الذين اشركوا بالله عز وجل في المحبة، من اين تعلقت قلوبهم بمن احبوهم؟ لقوا فيهم ايه؟ لهم فيهم ايه؟ الله عز وجل يعاتبهم فيقول: الهم ايه؟ اعين يبصرون بها؟ الهم اذان يسمعون بها؟ ام لهم اذان يسمعون بها؟ يعني هم ليس عندهم من المقتضى، حتى المقتضى الحسي المحض، مش الحس الجمالي، الحس المحض. واذا انتفى الحس المحض يبقى ما فوقه ايه؟ اولى. يعني لما واحد يقول لك ده فلان عينيه مخروقه، ما بيشوفش بيها لانها مخروقه، ثم تقول له انت: طب لونها ايه؟ طب شكلها ايه؟ طب عسليه؟ يا ابني ده انا بقول لك عينيه مخروقه مغفل. فانت ولينا فالله عز وجل يقول لهم: هم اعجز من العجز، ها؟ لا سمع ولا بصر ولا ارجل يمشون بها، ولا ايدي يبطشون بها، ولا حراس، ها؟ نعم، ليس لهم وجود، ليس عجز مطلق. هتسأل انت بقى عن الجمال والجلال، ها؟ والسمو والتقديس، اذا كان المسلمات التي يتعلق بها الوجود منقطعة فمن اين؟ يبقى ظلم بين. طيب، يبقى اذا ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، ظلمة، ها؟ ويتعدون بذلك وينشون تلك المحبة افتراء. والذين امنوا اشد حبا لله. هنا يظهر السر بقى، تظهر الحكمة، يظهر لماذا جاء هذا اللي هو قوله سبحانه وتعالى اللي هو ايه؟ والذين امنوا. مين الذين امنوا؟ الذين عرفوا ربهم. والله لا يذكر عباده الذين رضي عنهم سواء الجنس او العين الا بهذا الوصف: انما المؤمنون يا ايها الذين امنوا. الذين امنوا هو ده، فهم؟ او بالتشريف بالاضافة الى العبودية، كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أو كما في قوله تعالى أليس الله بكاف عبده. فالإضافة هنا إضافة التشريف وليست إضافة الخلق والإيجاد، بخلاف قول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. عبادي هنا مش إضافة تشريف، إنما هنا إضافة إيه؟ إيجاد، إيجاد وتملك. ها؟ وكما في قوله تعالى وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه؟ عبدا. فأيضا هنا ليست ها؟ تشريف، إنما فهم وهكذا. فالله إما يذكرك أو يذكر جنسك يا أيها الذين آمنوا، أو بالإضافة التشريفية، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا فيه. كما يقول القائل ومما زادني شرفا وتيها وكادت أخمصي تطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا شرف، هذا هو الشرف فعلا، وهذا هو الحقيقة التي ينبغي أن يتشرف بها العبد. شرف والله الذي لا إله إلا هو، والله الواحد مش متخيل أنه من غير دين إلا أن يكون جربوع حضيض وضيع ما لا قيمة له. ولذلك لما بيكون دخل الدين وعلى غير هدى بيتم جربوع وبيتم وضيع، كما وضع الله أهل البدع والضلالات، وضعهم ولا رفعهم، وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقلل من شأنهم. وما حط النبي صلى الله عليه وسلم شأن صنف قدر حطه لشأن أهل البدع وعلى رأسهم الخوارج، كمثال، مش الخوارج يعني عشان هم بس، كمثال فهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الحرص ألا يحط من شأن أحد، وده يدلك على أنه لا كرامة إلا بالدين الحق، مش مجرد أن أنت إيه فهم ولا لا. يعني ممكن تبقى ملتحي ومتعبد وضيع، نعود بلان الخزلان، ويمكن أشد وضاعة من صاحب المعاصي، يعني اللي خارج من خمارة وانت خارج من ها، يعني يكون هو خارج من خمارة والعياذ بالله، وانت خارج من موطن ضلال انت أشد خسة منه، لأن الشرع لم يضع قدر يعني في التدنية قدر ما وضع أهل الضلال، قدر ما وضع أهل الضلال والعياذ بالله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل، والعاصي ما ضلش تعي، لأن العاصي يقدم على المعصية مستخفيا يعلم أنه متعد، والضال هو الذي يسير بجرأة يظن أنه على الجادة وهو ليس عليها. فهم؟ فهم فرق؟ العاصي مش ضال. ليه العاصي مش ضال؟ وإن أطلقت على العاصي ضال فبالمجاز، لأن العرب كانت لا تقول على الضال إلا من أخطأ الطريق يظنه ها الجدة، يعني يظنه الطريق الصحيحة. فهم؟ يعني أنت ماشي ورايح من قصد مكان معين ودخلت في طريق خاص وماشي عمال تقرص وتساوي وتقول الحمد لله الطريق حلو ومشينا ونوصل، وأنت عمال تبتعد عن الطريق. لا، مش تقرب، أنت بتبتعد عن الطريق. ليه؟ لأن أنت بدماغك أنه هو ده الطريق، بخلاف الذي يقول لا أنا مش هروح، أنا إيه؟ أنا حميل كده، طب كده غلط، أنا عارف بس أنا ليا مزاج، ليا هوى، ليا شهوة في هذا الميل، هذا العصر. إذا هو يسير في طريق وهو يعلمه، بينما الضال يسير في طريق يظنه صواب وهو خطأ. ولذلك نعوذ بالله من الخذلان، سبحان ربي العظيم، من يجعل الجزاء من جنس العمل. إن العبد إذا كان على الضلال ونبه ولم يتنبه، يعني قال له فلان ده مش طريق ارجع، إلا شوف بقى نعوذ بالله من الخذلان، أزاغ الله قلبه حتى يترفع على أهل الحق على أنه أفضل منهم، على أنه إيه؟ أفضل منهم. وأنت لو جلست واحد من أهل الضلال ممن نبه على ضلاله وأصر عليه، إلا يكلمك من برج عاجي على أنه إيه؟ يبلغ ما لم تبلغ. ولذلك هم اللي أنشأوا عبارة المعبرة المشهورة من زاق عرف، يقول لك ده هؤلاء محرومون، هؤلاء متخبطون، هؤلاء. لكن والله وإن كنا مقصرين ها وإن كنا لم نبلغ إلا أننا نسأل الله أن يهدينا ولا يضلنا. يعني يبقى الحق كده عارفينه وبنحاول ونجاهد فاهم في المقتل في المعتقد يعني في الإخلاص وفي الاتباع. نعوذ بالله من أن نشرك بربنا جل وعلا أو نضل في سبيل الإخلاص إليه، ونعوذ بالله من أن يشتبه علينا طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالمذهبية أو بأقوال الرجال أو بالتعصب لأحد أو بالفتنة بعالم أو بغير ذلك، لأن هي دي عصرات الطريق. عصرات الطريق ممكن يجد مش مقصر يبقى مهم، لكن في ها ها يعني نسأل الله عليه وسلم ابن آدم لما قيل له إن إبراهيم بن عمير أحد الجهمية يقول أنه وصل، قال نعم وصل إلى سقر، وهذا القول ينسب إلى الحسن يعني أثبت من طريق حسن، قال إيه نعم وصل إلى سقر إيه؟ نعم وصل إلى سقر يعني هو بيعتبر نفسه وصل، وكان يعني والعياذ بالله كان بلغ به ان هو يمحو ايات من الكتاب عشان ايات الصفات وايات الكلام واثبات الكلام لرب العالمين، وكان يقول لاحد القراء لولا قرأته وكلم الله وكلم الله فتقول وهي الآية وكلم الله موسى تكليما، يقول لولا قرأتها وكلم الله موسى تكليما لولا قرأتها اراه كده تراش كده، وهذا نوع من الايه من التحريف اعاذنا الله منه. شو بلغ بايه يعني عايز يطوع مصدر الحق ها لضلاله، مش بس مجرد ان هو ضال، فده من زاغ القلوب. فبدي المفروض ان هو يراجع نفسه صح ولا لا، يعني لجأ نفسه لا طب لا ايه وكلم الله ها، يبقى اذا لفظ الجلاله في موقع الفاعل يبقى الكلام من الله سبحانه وتعالى، يبقى ده اثبات للكلام. لا ده هو مصمم على ما عنده من الضلال حتى انه يطوع الحق البين له، اظن ده ضرب من الضلال. طب سببه ايه؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ويزيد الله ايه كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة، من كان في الضلالة هو ده الخطر. التقصير لابد ان تعلم ان عفو الله عظيم وان رحمته وسعت كل شيء وان الله سبحانه وتعالى قد اجرى في الكون كله من رحمات واسعة لا تدركها العقول جزء من رحمته، وادخر عنده للآخرة 99 جزءا افهم، وقد قضى الله قضاء لا مرد له ان رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فلا بد ان تؤمن في ذلك. لكن الخطر كل الخطر كله التقصير خطر، لكن الخطر كل الخطر في ايه؟ في الضلال، في تلبس الامور، في ان تبقى المسائل كده الواحد يا ترى ايه ولا ترى ولا ترى لا ولا، هذا هو الهلاك. لكن لما تبقى الامور بينة حتى التقصير تبقى شايف الحق قدامك، لما يأتيك همة ولا جبر ها ولا الحاح على الله لبلوغ ما تقصد ما انت شايفه قدامك، زي اللي مثلا يتمنى يطلع عمره وعارف ان العمره شيء عظيم ها وتحط وتكون سببا في حط الذنوب وتقليلها، وعارف ان العمره شيء مشروع ما في شيء ها، ويلح على الله عز وجل وهو مقصر او لا عزم له او لا مال له، ولكن ها وامنيته لا تبلغه، يبقى شايف هدفه. غير لما واحد يقول لك طب مش عارف اعمل ايه، طب اجيب كذا، طب اسوي كذا، ولا اطلع ما اكل، اذا ايه طريق غير باين امامه. يبقى حتى الالحاح مش عارف يلح على ايه، يعني انت لما تضح امامك مع تقصيرك ها زي العاجز اللي امامه امر لابد يقوم به ها وجهده ووسعه يمنعه من اتمام ذلك، لكن رؤيته لما هو مطالب به يبدا يستغيث بقى، والاستغاثه موجهه. لكن الضال يستغيث على ايه؟ الحيران يستغيث على ايه؟ هيبدا يستغيث الاول ده لو فطن ان يخرجه الله من ضلاله، ده الاول يقعد ممكن يقعد امره كله بيتمنى الخروج من الحيره، وطبعا معناه ان هو ورا لان هو محتار في الحق اصلا، نعوذ بالله من الخذلان. فمن اتم النعم ان يهديك الله عز وجل لما يرضى عنه، يعني يبقى الحق الذي يرضيه مش الحق اللي يرضيك انت اللي انت مبسوط منه، لان قد تميل النفس الى الهوى، قد تميل النفس بهواها الى الضلال والعياذ بالله والى الزيف. فالذين امنوا، وده الشرف بقى، صلى الله عليه وسلم ان يدخلنا فيهم وجعلنا منهم. والذين امنوا، الذين عينوا ربهم، الذين علموا ان ما لله ليس لاحد سواه، الذين علموا انه الجميل، انه العظيم، انه السبور، انه القدوس، الذين علموا مقامات حمده وعلموا انه لا يشاركه فيها احد، ها، اشد حبا. ليه؟ لان المقتضيات والمعطيات الباعثة على محبة القلوب هاملها ها متوافرة في شأن الرب، متوافرة. والله ده احنا بنحب ربنا ببعض شأنه، ببعض البعض. الى الان الواحد هو بيقرأ وهو مثلا بيحاول يتعلم وبيحاول اهو يزيل جهله، بيحاول يقف على بعض شأن رب العالمين لم يكن يعرفه ولم يكن يعلمه. والله اقرأ وتعلم وشوف، تجد ان في امور من النصوص ها ومن الاخبار ومن كلام السلف في بعض الايات اللي بيقالوا جمال كده معين يبرز بعض الشأن، انت عارف حاجات. شوف احنا يعني لا نحب ربنا، لا نحب ربنا جل وعلا الا ببعض شأنه، مش بعض بقى اللي هو البعض الذي بسطه، ده بعض البعض، بعض البعض، فاهم؟ ولذلك لما بنشغل انفسنا بغير ما يقربنا الى ربنا ويعرفنا بربنا ها بتجمد قلوبنا وتقسو. شوف كده الناس اللي هم اتخذوا الدين صنعا وانشغلوا بنوع انواع من العلوم والفنون بعيد عن ما يلين القلوب، بعيد عن العقيدة، تجدهم ايه؟ تجدهم يتعاملون مع الدين بشيء من الغلظة والقسوة، حتى انهم ينشئون احكاما لا وجود لها. ويعني شوف كده، يعني لما طبعا تعرفين الازهر في ناس افاضل كثيرة وربنا سبحانه وتعالى يكثرهم والله ويجعلهم هم الاصل، لكن لا شك ان في قطاع عريض مرتزقة ومبتلون واناس جعلوا الدين زي النجارة والحدادة والنقاش. يعني انت بتشتغل ايه نقاش وبتكتسب مهنتك من النقاش، هو برضه نفس الحكاية. حتى ان هو لما بيعين اماما في مسجد بيتمنى اليوم اللي يتعين فيه يترقى درجة اولى عشان ما يجيش الفجر، عشان ما يجيش الايه الفجر، فاهم؟ لان الدرجة الاولى بيجي المغرب والعشاء بس، الدرجة الاولى بيجي المغرب والعشاء فقط، فبيتمنى يترقى، يعني يقعد مثلا 10 سنين ولا اكتر عشان يوصل لليوم، لان طبعا هو بيضطر يجي الفجر ها عشان يمضي في الدفتر عشان الوظيفة. فشوف بالغ الدين لحد ايه، يعني شوف مات وانقلب وبقى مواطن الخير مكروهة يتمنى تركها. اعتقد ان هذا لو ان معاني دي لو وجدت في قلب انسان، الله اعلم ربنا يعمل ايه في قلبه، الله اعلم، القلوب بيد الله. تخيل كده، فلما زغوا ازاغ الله قلوبهم، في لحظة، في لحظة ربنا سبحانه وتعالى يقلب قلبك. نسأل الله العافية والسلام. تبقى انت ارفن من الفجر، ارفن من البر، ارفن مش عارف من ايه، نفسك ده مش عارف ايه، نفسك ده في ايه، مش... على طول الله سبحانه وتعالى يحول قلبك. انت خدت قلبك يعني لفت قلبك عنه، نعوذ بالله من الخزان. لكن تتمنى، تتمنى حتى لما تقدرش تعمله من البر تمناه، حتى اللي انت يعني تقول مش ممكن تطوله، يعني زي ما بيقولوا يعني عمرك ما برضه تمناه، عشان تشهد ربك ان قلبك ها يهجر اليه، يسجد بين يديه، ها يفر اليه، مش انه متحول عنه. ان شاء الله عز وجل يقول واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. والسلف بيقولوا ان العبد اذا علم شيئا من البر فلم يسارع اليه، ان العبد اذا علم شيئا من البر فلن يسارع اليه، افهم ها، وسوف فيه فلا يجد، فلعله لا يجد قلبه بعدها. يعني مثلا يقول لك اعمل كذا من البر، اعمل كذا من البر، اعمل كذا من البر، طبعا انت ايه، في بعض الناس تسارع، نسأل الله يجعلنا منه. وبعض الناس تانيين يقول لك ان شاء الله تعالى، والله كلام كويس، ان شاء الله الواحد نفسه واقع. الله يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، استجيب. والاستجابة معناها ايه؟ معناها الاستجابة معناها ايه؟ الاستجابة اجابة الداعي، الاستجابة اجابة الداعي. تعالى تعالى، فلما اقولك يا اخي ايه استجيب، تعالى معايا نروح معايا دلوقتي، تقول ان شاء الله استجيب بس الاسبوع الجاي معايا، ما مستجبتش ده انت صوفت في الاجابة، فهم؟ فلما يقال لك قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فما تروحش ما هو ده داعي، داعي الخير. فلما ما تجيبش يعني في ساعتها لازم تحط في اعتبارك ان في انذار شديد اللهجة، هو ان الله قد يحول بينك وبين قلبك، تيجي تقعد في قلبك تقول انا حاسس بقسوة، انا مش عارف ليه مش حاسس براحة للبر، انا مش حاسس بنوع من الهجرة كده، وانما مسألة الدين مفرحاني ومسألة ان انا ابقى كده انسان، بينما بجد نفسي في الشهوات. يعني ممكن واحد يبعث لك الخطاب او هو يكلمك يقول لك انا لو قعدت في مكان فيه نساء او بيتكلموا عن الزنا او رحلة مختلطة او مكان كده يكلموا فيه عن الكورة او لعبت مع مجموعة من الشباب كده او رحنا رحلة، ها بنبسط قوي. لكن بحس في اي مجلس ده، انا راح في مجلس العلم او في الدرس او ما اروح ساعة تعقل القرآن، بحس ان انا مخنوق، وطبعا فاكر ان هو ملبوس وان هيطلعوا له العفريت، ها يشيلوه كده من دماغه ويرمي العفريت مرة وخلاص الحمد لله يفوق. ده هو العفريت، والعفريت هو مش اللي فيه عفريت، ان القلب من كثرة اعراضه عن الاستجابة، من كثرة اعراضه عن الاستجابة، افعل افعل افعل لا تفعل لا تفعل، اوامر الله وامر الرسول، والله امر وامر جامع، واعلمه اعلمه، مش انت بيجي لك البيان كده وعلى الموظفين في الشركة يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من غد، وهذا المنشور يعمل به من تاريخي ومعلوم وملحوظة انه لا يتخلف مش عارف ايه يحصل ايه ويحصل ايه، انت تمضي وانت لسه ماشي على النظام بتاع ايه بتاع زمان، انت موظف بقالك 20 سنة ماشي على النظام بتاع زمان، وتلاقي الجزاءات جت على دماغك، ها تقول يا دي المشكلة ايه اللي جرى، ده الحمد لله سيرتي كويسة وتموظف تمام، مش انت مضيت على فاهم، مش انت مضيت على المنشور، وان مش عارف المواعيد العمل من كام لكام، وان غيروا النظام وان عملوا ايه وسووا، مش بيحصل كده. ساعتها بتلوم مين؟ نفسك، عشان انت مضيت وكله ماشي عليه، تلوم نفسك حتى لو قرفان منهم، ها ولاد كذا وكذا، لكن انت ايه بتلوم نفسك. في الدين بقى بتلوم العفريت، العفريت هو اللي ايه اللي عمل فيك كده، ويقرا عليك واحد ومش يقرا عليك واحد، وان طبعا هو المس الجني صحيح، ها ولبس الجني جسد الانسان صحيح خلاف لمن ينكرون ذلك، ها وحتى لو قلدنا ائمتنا، ها الذين تواتر كلامهم واتفقوا شبه اتفاق منهم جميعا ان هذا واقع وان هذا حاصل، لو قلدناهم في ذلك حتى لو يعني واحد قال لك فين الدليل ومش فين، لكن الأدلة موجودة، لكن فهم، لكن حتى لو قلدناهم في ذلك فمثل هذه الشواهد الواقعة يؤخذ فيها بقول الكف، فهم لا يؤخذ فيها بايه بقول الكف، يعني لما واحد يقول لك ده في نوع من الحيوان ليه 30 رجل خلاص، وبعدين الناس التانيين اللي شافوا ده احنا شفناه، والتانيين شافوا شفناه، والتانيين شافوا شفناه، انت لما تيجي تتكلم بتعمل ايه؟ بتثبت وجود هذا الحيوان انت عمرك ما شفته، ها بخبر الكافة خلاص، واقع ده واقع ولا ده خبر غيب، ده شو من نوع من نوع من الوقائع، نوع من الوقائع، فاهم؟ بفضل عن الثبوت الشرعي، لكن بس لسه بقول حتى ايه عشان ما بقاش في مادة جدال في هذه المسألة. المهم ان تعرف انه الله عز وجل اعلمك، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، والحياة هنا بمعنى الايمان، ومن كان ميتا فاحييناه. طيب واعلموا ملحوظة بقى ولا المثل اعلى، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. طب ليه العلم ده؟ يعني ليه الملحوظة دي وليه التنبيه ده؟ لان الله عز وجل في موطن اخر اعلمك ان هناك عدو يتربص بك، هذا العدو من اسهل ما يوقعك فيه وبمزاجك وبراحتك قوي التسويف، وذلك في قول تعالى فيما يحكيه عن إبليس أنه يقول ولا أمنينهم، يعني لا أمنينهم يعني أسوف غدا، يعني يا شيخ انت مش عملتش ما عملتش الموضوع ما صليتش ليه، مش احنا كلمناك في الصلاة مش كلمناك في السجاير، طب وانت يا اخت ليه ما لبستش الحجاب، مش انت قلت ان شاء الله جزاكم الله خيرا وان شاء الله باذن الله تعالى هجيب اشربات وهلبس الحجاب ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله، ده انا جاي العريس ها، واول ما يشرب الشربة وياخد المقلب والامور تبقى تمام ان شاء الله هلبس الاشرب، فان شاء الله باذن الله تعالى ما خلص الجيش هصلي، وكل واحد ايه يخرج شيء او اخر معين ها، ده شغل مين ده؟ ابليس والعياذ بالله، او يعني يقول لك ايه ده هدى، لا ده كلام كويس بس ان شاء الله كمان شهر كفايه ان انت توافقه في الايه في التسويف، فاهم؟ وما دام خد منك التسويف يبقى اللي ايه ان مضى شهر يمضي ايه سنه، ما دام خد منك امضى شهر سهل ان ايه ما المبدأ موجود، المبدأ موجود، وطبعا اثر الموعظة ها وحرارة معانيها ولحوسة ودانك ولسه واقفة هنا، فطبعا بتمضي شهر ودنك هتكون اتغسلت واللحوسة راحت هتمضي سنة وبعد كده تمضي الى الابد، نعوذ بالله من الخذلان، حتى يأتيك الايه ها الزائر الذي يزول بغير موعد وهو الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هيقابلك هيقابلك، فهم؟ هتروح كده تروح كده تروح كده هيقفشك، هيقابلك لابد في ساعة يعلمها الله ولا تعلمها، يعلمها الله ولا تعلمها أنت، فإذا عرف العبد ذلك وتفطن لذلك كان ينبغي أن يسارع، كان ينبغي أن يسارع، وإلا فالهدى والإيمان ومعرفة ربنا جل وعلا لا يمكن تكون من عندنا بل هو الذي عرفنا، فالمؤمنون يجدون المعطيات في كتاب ربهم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كلام الطيبين والصالحين الذين يلقي الله على كلامهم نور، ما بتقرأ كلام السلف يعني مثلا ليه لما بتكون محاضرة محاضرة كلها كلام سلف، يعني مثلا انت مجمع ها او كاتب او مرتب كلامك في خطبة او في محاضرة بس كله ها الحديث وكلام سفيان حديث كلام ابن المبارك تعرف وقال فلان وقال ابن العربي من المالكية ها فهم وقال ربيع قال الشافعي وكذا وكذا وكذا ها فهم وعملت كل ما وتيجي تقول المحاضرة تلاقي الناس قاعدة بينبسطوا جدا جدا جدا، وهو انت وهم الناس اللي بيسمعوك ها ان هم في الغالب من الود الذي يلقيه الله عز وجل في القلوب بين الناس على في المجلس الايماني ها فيجعل لهم الرحمن ايه ود، فانت بتحبه او بتحب كلامه او كده كده بتسمعه ولو كنتش جيت يعني وجلست المجلس معاه كده، فلو حتى اتكلم بغير كده برضو انت، لكن بقى يبقى لها رونق خاص جدا ويبقى لها طعم بخلاف جملة كلامه الذي تسمعه منه بقالك سنين. ايه السبب؟ ايه السبب؟ السبب ان مش فيش كلامه هو، مفيش ارتجاله ولا كلامه ولا عباراته ها ولا اسلوبه، ده هو لقى الكلام الصالحين والطيبين وكلامهم عليه نور، بدلك انت لما تسمع قوله قال الحسن ها في بيان آية او في بيان مركز بتسمع محفوظة بين الناس ومنتقلة كلام عليه نور، فهم؟ فهذا نوع من الحكمة يلقيها الله عز وجل ومن بها على الصالحين، فهم مش كلامهم حلو كده يعني من باب ان هو بس انت عشان هو مثلا من مبارك، لا، ولا تجد ابدا في الازمان التي بعدهم ما فيها ليس فيها يعني ما بلغ حسن كلامهم كما هو في زمنهم، فهم ولا؟ يعني انت كل ما ترجع تلاقي الاقوال لها ايه؟ لها نور، يعني مثلا نقرأ كلام حذيفة رضي الله عنه في الفتن، كلام حذيفة نفسه مش ما يروي من كلام النبي، طبعا كلام النبي كلام ايه؟ عالي، كلام عالي، ده تمام الحكمة لانه معلم من ربه جل وعلا، ف فده أعلى الكلام. أنا بتكلم على كلام البشر، ها، إن هو مش له وحي، ها، وله عن له وله تعليم من الله، بل هي حكمة ألقاها الله على ألسنته، فهم؟ فأنت تتعلم أيضا فتعرف ربك بذلك، إما من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصالحين والطيبين، فحيجد في الله عز وجل ما لا يوجد في غيره حاشا وكلا، فهم؟ فبقى قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، افهم الذين آمنوا أشد حبا لله، جاءت ايه؟ جاءت في معرض تمييز شأن الله عما سواه، تمييز شأن الله عما سواه. يعني ايه؟ يعني الذين كفروا، الذين أشركوا في المحبة واتخذوا من دون الله أندادا، ومن الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هو يحب لهم وبس، مفيش فيها مشكلة، صح ولا لا؟ لكن عشان أندادا وكحب الله، وده الخطورة، الخطورة الندية وجنس المحبة، مش جنس، مش محبة شام، انت بتحب ابوك، بتحب امك، بتحب ولدك، بتحب شيخك، بتحب صاحبك، بتحب معلمك، لكن مش محبة ندية ولا من هذا الجنس، مش كحب الله، فاهمين؟ طيب كيف احبوهم محبة، محبة الله عز وجل باعث على يا اخوان على الخوف والرجاء، محبة الله باعث على الاجلال والتقديس والتعظيم، باعث على التحميد، ولذلك الله عز وجل لم يقل في موطن من القرآن احمدوا ربكم، لم يقل احمدوا ربكم، مع انه كثر ذكر الحمد لله، حتى ان الفاتحة التي هي وبعدين شعار بأن تحمده بناء على الاستحقاق، مش هو مستحق وحده، إذن لا يحمد غيره، إذن لا يحمد غيره، فكان ذلك أجل وأبدع من أن يقول احمدوا ربكم، من أن يقول احمدوا ربكم، فجاءت الحمد لله متكررة حتى أنت تقولها من جهة، وقولك لها يكون على سبيل إقراب الخبر من جهة وتنفيذ الأمر من جهة، فأنت تقول في الفاتحة الحمد لله قبولا للخبر من جهة، وإيه؟ وحمدا، حمدا، حمد عبودية، فاهمين؟ والحمد ده يا أخوان، الحمد ده هو أكبر أكبر دليل على المحبة، لأن الحمد الثناء بالجميل اختياري، عارف انت لما يكون بتحب واحد وعمال تتغزل ولله المثل الاعلى، من غير ما يكون عمل لك حاجة ولا شفته، زي اللي بيحب واحد من بعيد كده يقول لك ده جميل، ده ما شاء الله عليه، ده مش عارف ايه، طب انت تعرفه ولا ما عرفوش؟ هبعت معالة والله يا ريت، طب مش عارف، اما ليه حكاية؟ الحب هو اللي بعث على السناء، بغض النظر بقى حب شهوة، حب كذا، حب كذا، المهم هو ايه؟ البعث على السناء، فهم؟ الحب هو الذي بعث على الثناء، فالله تعالى له من المقتضيات التي لا مال نهاية لها تبعث على الثناء، فالحمد هو أكبر دليل للحب، أكبر دليل للإيه؟ للحب، لأن زي ما قلت لك هو لا يأتي إلا من الحب، من استشعار المقام او المقتضى الباعث على الثناء، يعني استشعار الكرم تخليك تقول ده كريم، استشعار الرحمة تقول ده رحيم، استشعار العفو تقول ده عفو، فهم؟ فالله عز وجل وان لم تجد في نفسك، شو انا بقول بس نظرية، وان لم تجد في نفسك ما يستوجب شكره وما يستوجب حمد لنعمائه، فهو بذاته محمود وان كان ليس هناك حامد، فهم؟ وإن كان إيه؟ ليس هناك حامل، هو محمود سبحانه وتعالى، يعني يستوجب بشأنه الحمد، أو شأنه يستوجب الحمد، وإلا نكون هناك حامل. فالعباد يحمدون ربهم لمقتضيين، المقتضى الأول ذاته والمقتضى الثاني انعامه، فهم الله؟ ومقتضى الانعام يسمى شكر، مقتضى الانعام مقتضى الحمد على الانعام يسمى ايه؟ شكر. اذا انت تحمد الله، ولذلك سمي الحمد لذاته حمد، وسمي الحمد لنعمائه شكر، والشكر والحمد من جنس واحد، لكن الالفاظ لتمييز المواقع، فاهمين يا اخوان؟ ولذلك من العلماء من يسوي بينهم، عارفين كده ولا لا؟ من العلماء من يسمي بينهم، ومن العلماء من يقربهم، يجعل معنى الحمد في الشكر والشكر في الحمد، وده مش غلط، ده لانهم قضية ايه؟ واحدة، قضية واحدة. وبالتالي لازم تفهم كويس جدا انه الحمد على الاصطلاح بقى، على الاصطلاح والواقع بكل كثرة، هو شكر الله ان صح التعبير، او الثناء على الله، ها، لذاته وليس ايه؟ لنعمائه. فهو له الحمد وان لم ينعم، وان لم ينعم، وحاشا وكلا، مش ممكن يكون مهلا امامه، هذا قضية نظرية لفصل المعاني، لفصل المعاني، وقد تفترض قضية مستحيلة لإثبات الضد، فهم؟ الضد يظهر ضده، ومن الضاد تظهر الأشياء، الضد يظهر ضده، كما قال الله تعالى، أي نعم، من ده بيسموه سياق الاستحالة لإثبات الاستحالة، لو كان فيهما لقل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا من باب لو كان، ده بيسموه شرطية الاستحالة، شرطية لأسلوب شرطي، لكن هذا مستحيل، ها، وده لتقرير الاستحالة، فاهم؟ هو تقرير ضد المستحيل، هو ايه؟ انفراده سبحانه وتعالى وتنزهه عن الشريك، ايا كان ولد، صاحبة، ها، شريك، ند، صاحب، تعالى الله عن ذلك كله، شأنه سبحانه وتعالى اعلى من ان يكون له ذلك، واكبر من ان يكون له ذلك سبحانه وتعالى جل في علاه. فالمؤمنون يعلمون ذلك، المؤمنون، ولذلك قال الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، انما المؤمنون، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. شو قضايا؟ ها، قضاء عقلية، ملء القلوب، قلوب تحكم فيها، سينفرد خلاص، ده بقى استقر جوه، يظهر بره بقى، ها، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حق، المؤمنون حق، هم ذو المؤمنون الذين يرضى ربهم عنهم، هم المؤمنون الذين يرضى ربهم. وقوله حقا بعد انما اشارة الى ان هذا هو معيار الايمان الذي لا يقبل الله غيره، ده التمام، هو ده الكمال. طب ما الغير ناقص؟ غير ناقص. ولذلك يقول في حق غيرهم اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، قلوب، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ها، وهنا ايضا قلوب، شوف الكلام كله قلوب، العقائد مش المحفوظات، مش الكتاب، مش الهيئة اللي كيعلك مكان. احنا كثير منا يا اخوان نسأل الله العافية والسلامة بسبب الفتن التي نحن فيها وبسبب تلاطم النقص في النفوس الا من رحم الله، يبحث عن موطن في الدين لنفسه. يعني مثلا ممكن يقعد يتعلم، بتعلم وتجد ان تغلبه نية قصد التعلم لإظهار النفس، فيقعد يتعلم عقيدة ويلاقي نفسه اللي هو لو قاعد يتعلم عقيدة واستمر مش هتوصل لحاجة، لا تعمله شيخ ولا هيبقى محقق ولا يعمل كتب ولا مش هتوصل لحاجة، يوم ايه؟ يحول دفة المركب على قصة، هو مش غاية من شغله، هو مش شغله صلاح نفسه ولا والبحث عن ما يحتاج، ومريض لا يعرف له داء، ومن لا يعرف داءه تعذر عليه بل استحال ان يجد دواءه. مش عارف انا اصلا مريض بيه، مش عارف حتى دي بتوجعني مش عارف ايه، فعشان انا اخد اي دواء ممكن يكون بيزود الالم صح ولا لا، لكن لابد من تعيين الداء فيوجه القيل دفع الحاجة تانية. ليه؟ عشان الحاجة التانية دي سنة وهيقدر يفتح الفهارس والمعاجم يستخرج منها مواطن الاحاديث ها وتراجم الرجال، وبالتالي ممكن يمسك اي رسالة اي كتاب ويروح ايه محققه وديه مكتبة يطبعه وكتب عليه وهو لسه ملتزم من سنة حديث عهد يعني، وكتب التحقيق الشيخ زيد ابو عبيد خلاص كده ظن يعني الراجل ها. انا في مرة من المرات كان اخ حديث عهد واستمر معنا في مجلس الدرس شهر او اقل او يزيد على الله اعلم على الذاكرة، لكن قد يكون لا يعني من سنين، وفجأة القطع عدة اشهر وجاي يوديني رسالة يقول الرسالة دي انا محققها وعليه اسمي. هل الحقيقة انه الامر ده اثر في نفسي لان اعرف شأنه واعرف حاله واعرف مدى احتياجه لان يتربى ويتعلم ويمنع عن نفسه مثل هذه الفتنة التي تشعر بانه صار شيء وهو ليس بشيء. طبعا يا اخوان ما حدش يفهم من كلامي ان ده لمز او تنقيص في احد، والا يبقى ده يعني عقول مش بقى سقيمة ده تبقى ممششة، انما انا اتكلم على بعض المسالك، مسالك القصوص. مش معنى ذلك انه اخواننا الافاضل الذين لهم باع في هذا العلوم وهم يعني قاربوا انهم يكونوا ائمة في مكانهم او ازمانهم او بلادهم في هذا ان ده لمز ليهم، بدون افاضل ودون ربنا بيجعلهم سبب نفع ها يسد خلة يحتاج اليها ليه يحتاج المسلمون اليها، ويمكن خلتهم لها اهمية عظيمة انها بتكون سبب تمييز السنة. رحم الله الشيخ الالباني رحمة واسعة ومد الله اثره بما ترك من الخير، فما حدش يفهم الكلام يعني ايه، انا بكلمك على بعض مسالك تناسبني وتناسبك انت، ان انت بتبقى عندك عجلة وانك انت لا تقف على حقيقة الامر، ما بتدورش على صلاح قلبك لان المدار كله على ما في القلوب، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وفي المقابل فريق الاخر واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. اذا انت لازم تبحث عن صلاح قلبك ما تتعجلش. فانا بحكي بعض المسالك لانه بيكون ما لم يبلغ شيء ولم يتربى على شيء ولم يفهم شيء ها وعنده القضايا مجمله في كل شيء بس يتعجل ويبقى له ايه شأن، ودي خطيره يا اخوان. الدين مطيه الاخره، ومن ركبه للدنيا لا يوصله الا للهلاك في الاثنين. الدين مطيه الاخره يعني ما ركوبه ما توصلكش غير للاخره. شو انت بتلاقي الاتوبيس مكتوب عليه مش عارف ده بنها وده، طب لو ركبت بتاع بنها وقلت له معلش انا رايح اسيوط خليك قاعد بقى خليك قاعد، لو قعدت تعيط جنب السواق برضه يوديك بنها، لان هذا ما بقول لذلك والله المثل الاعلى. فالدين لا يصل بالعبد، الله لم يجعل الدين الا مطيه للاخره صح ولا لا؟ فمن ركب الدين عشان يوصل بيه الدنيا مش هيوصل لده ولا ده، مش هيوصل لده. راح يقول ازاي يا عم ده في ناس زي اللي مش عارف ياخد دكتوراه في الاصول بتاعه وبيلهف ومعاه قد كده. لا يا اخي والله ما وصل لانه مفضوح ويطعن فيه ويتكلم عليه بالشين ها ومجرح، اذا ما بلغ في الدنيا شيء. وان كنت تقصد انه يعلف كالدواب فليس هذا شأن الآدميين، رحمك الله، ليس هذا شأن الآدميين. يعني مش من شأن الآدميين ان هم ينظروا ان هو انه اكال غواط شراب نوامه بس، الحمد لله معاه فلوس اجيب اكل، الحمد لله معاه فلوس اجيب لبس، الحمد لله باكل واشرب ونام واكل احسن منك. ابدا، انت بالنفس لا بالجسم انسان صح ولا لا؟ فلا يمكن ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لمز ووبخ ها وطعم في هؤلاء وقال جيفة حمار بالنهار جيفة بالليل. فتيجي تقولي ده راجل اهو والدنيا السفين. يعني الناس الذين اسألك سؤال انت كل ما يقال لك طنطاوي ويذكر اسم طنطاوي تحس بايه؟ ها انا ما اعرفش وانا عن نفسي نسأل الله العافية والسلام وده عايز اخش جبت المية نسأل الله العافية والسلام ربنا يعافينا. لكن لما يذكر عادل الامام ما بيحصلش نفس الاحساس. ليه؟ لان هذا ركب الكفر وها والفسوق والعصيان طلبا للدنيا وهذا ركب الدين طلبا للدنيا نعوذ بالله من الخذلان. ففارق فارق كبير صح ولا لا؟ وهذا نال نال من الدنيا ما اراد نال الشرف وحب الناس والناس ترمي تحت رجليه ها وممكن النساء تعمل له لحمها بساط يدوس فيه ها وفي المقابل ممكن تلاقي يعني اللي ماسك المكتب معاه بيدعي عليه اللي شغال معاه ورئيسه مباشر ارفم منه. يبقى ما نال من الدنيا يعني الدنيا التي رجاها ما نال منه. يعني هو النيل ايه هو النيل اللي انت طالبه من الدنيا يعني اذا طالب من الدنيا ان انت تكلعن وكل ما يجي سيرتك الله ينتقم منه كل ما يجي سيرتك الله يخرب بيته هو ده اللي انت طالبه من الدنيا؟ ابدا ان انت طالب من الدنيا ان انت ايه تعلم ها ويشار اليك بالبنان وبزوة جاهة ما حصلش ما حصلش. لكن تقول لا ده معاه ده فيه مش عارف اموال وفي منفع وفي كذا وفي كذا وفي كذا ما هذا ليه مش ما اعتقدش ان هو ده اللي كان الهدف او المعرب عند طالب الدنيا. وفي الحديث حدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض صنوف الدنيا التي يطلب العلم لها فقال ها من تعلم ليماري الصفاء وجادر العلماء يصف وجوه الناس اليه. الفاظ في الاحاديث متفرقه ومجموع بعضها في بعض الروايات ان كان فيها ضعف لكن تحصل بمجموعها حسنها اهل العلم. المهم ان دي صنوف هي دي صنوف الدنيا اللي بيطلبوها الايه الناس بالعلم. ولذلك السلف في مساله الدين والدنيا كان يقولوا لان اطلب الدنيا بمزمار خير لي من ان اطلبها بدينار من اطلبها بدين. وكثير من السلف كانوا لا يشترون خبزهم من خباز واحد فقالوا له لما يعني انت كل ما تيجي تحتاج عيش تدور على خباز في حته فلانيه تروح له؟ قال اخاف ان يعرفني فيعطيني ويجاملني لديني. خايف ان هو مش انت انا النهارده واحد يخش المحل يقول له فلان لا مؤاخذه انت مش عارف اخوك فلان يعني عايز ايه حتى لو مش عارفه يعرفه. ليه؟ عشان يعني ممكن ينزل نص الثمن ولا يكرمه معه. فكأنه يريد ان يأخذ من ايه منه بالدين لا ادفع فهم. ودخل احدهم مرة يشتري خبز فقال الاخر يا فلان اما تعرف انه فلان؟ فغضب وقال انما نشتري بمالنا لا نشتري بديننا. يعني حتى من يعرفوا عند من يبيع لهم لا يحبون ذلك بل دول الصالحين فهم. في المقابل فهو ده كده وده كده ده كده وده كده دول اهل الاخلاص ودول اهل النفاق والعياذ بالله واهل بيع الدين واهل النار ما اصبرهم على النار نعوذ بالله من الخذلان. اشترى الضلالة بالهدى والعذاب المكفر فما اصبرهم على النار نعوذ بالله من الخذلان. المهم انك تعرف ان المؤمنون قلوب. قضية ايه؟ قضية ايه اخوان؟ قلوب. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله هؤلاء بقلوبهم يطالعون شأن ربهم فينزل ربهم في قلوبهم منزلة تليق به او حتى بعض ما يليق به. يبقى الذين امنوا اشد حبا لله. لماذا؟ لأن الله عنده من مقتضيات المحبة ما لا توجد عند غيره. فإذا أحب الله تعالى من مقتضيات التي له جل شأنه لرب هو وحده رب هو الجميل هو له الكمال هو القدوس والسلام والمؤمن هو الحليم هو الرؤوف وحده. فإذا جاءت والذين آمنوا أشد حبا لله في معرض بيان شأن الله تعالى، وفي المعرض بيان شأن المؤمنين، وأنهم أحبوا ربهم، أحبوا ربهم لوجود المقتضى الباعث على تلك المحبة، وأن المجرمين وأن المجرمين من المشركين الذين أشركوا في المحبة ووقعوا في شرك المحبة إنما افتروا وأعلوا حجارة أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، أعلوها إيه؟ ها؟ أعلوها بغير مقتضى، أعلوها بغير مقتضى. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم. ليش ظلم عظيم؟ لأنه أهو شو بقى لما يبقى واحد بينزل من لا قيمة له في مقام من له الشأن كله. أنت لما تقول لواحد أنت بتحب ربنا ليه؟ هيجد باب الإجابة إيه؟ ما لا ينهي. طب لما تقول بقى بتحب الحجر ولا الشجر ولا الماء ولا حتى الملك ولا حتى الإنس ولا حتى الجن، ها؟ ليه؟ مش هاجد. لا يجد مقتضى يبعث على ذلك. ولو وجد مقتضى يبقى مقتضى يبعث على شيء خارج محبة الله. لا يمكن يصل أبدا إلى إنه محبة الله. أبدا. عرفت؟ إذن بقيت محبة الله عز وجل مالها؟ محبة لا ندية له، محبة فريدة تقع في قلوب المؤمنين فقط، تقع في قلوب المؤمنين فقط. طيب هم المشركين، هل المشركون لا يجدون في قلوب محبة لربهم؟ ها يجدون، عندهم محبة لربهم، عندهم محبة لربهم، لأن لا يمكن أبدا تخلو نفسه من محبة الله، لا يمكن. قد تغلبها العوارض ها، وقد يطغى عليها الكذب، لكن لا من نفس إلا وفيها قدر. لا يمكن، مش احنا قلنا ان في غرز فطري؟ لا يمكن أبدا. يبقى هذه المحبة منفردة، فريدة من نوعها، جنس خاص. طب توجد فين؟ في قلوب المؤمنين. طب ليه في قلوب المؤمنين؟ لأن هم الذين يطلعون بقلوبهم المقتضيات، ها؟ فلازم تكون شديدة في قلوبهم وعالية. طب ما مقبولة في قلوب المخلصين بس مطفية بسبب ايه؟ ظلمة الشرك والندية، ظلمة الشرك والندية. وانت قد عرفت ان هذه المحبة في الكلام السابق، عرفت ان هذه المحبة بعيسة على الخوف من جهة وعلى الرجاء من جهة، عشان كده اصل العبودية المحبة. يقول وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله، إثبات صفة المحبة لله. وهذه الآية من الآيات التي عكننت عكننت وضايقة الجهمية أيما عكنن وضيق، لأن هم يعني عقلهم ذهبت كيف تكون يحب الله، كيف يحب الحب ده معناه انفعال القلوب، وربنا لقلب ينفعل وله يعني إحساس داخلي، فأشوف الخبل. وذلك بسبب أنهم ينظرون فيما تعلق بشأن الله في ظل موازين المخلوقين. فهم؟ ونحن نؤمن أن الله تعالى يحب، وأن صفة المحبة وفعل الحب حقيق في شأن الله تعالى على وجه يليق به. وقد كثرت النصوص المثبتة لصفة المحبة والإيه؟ ها؟ والبغض والكراهية. فالله يكره والله يحب. الله عز وجل يكره ها ويحب. فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ في الحديث ان الله كره لكم، ان الله احب لك ثلاث وكره لكم ثلاث، ونصوص اخر كثيره. المهم نشيل كلام على صفه المحبه، بس نقول من باب الشيء بشيء يكره. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. عشان كده يا إخوان، إن يجد محبة الله عز وجل في قلبه ضعيفة، يعرف أن هناك عوارض تزاحم تلك المحبة. ليه؟ لأن دلائل محبته أو المقتضيات الباعثة على محبته مالها؟ يعني مثلا لما يكون في واحد في حي، ولا المثل الأعلى، الناس بتحبه، ناس ايه بتحبه، لماذا؟ لأنه كثير الأيدي عليهم، يعني مش حد محتاج يديله، ويجي في رمضان يفطر الصائمين ووزع على الناس المحتاجين والمساكين، ولما يجد إنسان في شيء معين وقف معاه، فالناس كلها ترى ذلك سواء بفعلهم معه أو بفعلهم مع غيره فيحبه. لك الله رجل ده رجل لا ما شاء الله عليه، رجل محسن فيحبونه. وقد يكون يأتي الحي من لم يتعامل معه ولا يعرفه، فيسمع من كلام الناس على فعله فيهم فيحبه مع أنه لم يفعل فيه. طيب والله المثل الأعلى، دلائل محبة الله عند المثبت والنافي والمعترف والمنكر والقابل والإيه والراد مالها؟ كثيرة متوافرة، كثيرة متوافرة. فلو كان الناس سيحبون هذا الرجل في الحي الذي ضرب به المثال قدرا، فهم بالضرورة لابد أن يحبون ربهم أكثر من ذلك بكثير، ولو كان عن نفس المعيار وهو معيار الإحسان. يعني مش هنقول بقى إيه، مش من معرفتهم لذاته، من معيار الإحسان. فمحبة الله تتوافر أسبابها سواء للجاهل بذات الله وبشأن الله أو للمتعلم. ليه؟ لأن حتى لو عملت الله تعالى وعملت المتجاهل يعني وعملت بلغة الإحسان، فإن إحسان الله تعالى، إحسان الله تعالى ونعماء الله تعالى على عباده سابغة كثيرة كثرة متتابعة بحيث لا ينكرها أحد. يبقى الراجل قائم على المعاصي وعلى الردة، وأشد ما يكون بعدا من الله، لك إيه؟ الحمد لله، فضل واسع، الحمد لله، نحن نشكره الليل ونهار، الحمد لله، خير علينا عظيم، نعمته علينا كبيرة. وهذا ينطق به رغما عنه، مش رغما عنه يعني متضايق، يعني ما قدرش أن ينطق بغيره، لا يستطيع أن ينطق بغيره. ليه؟ لأن زي ما قلت، إن لم يحمد الله لذاته بقي الإنعام، يعني هو جاهل، بقي الإنعام، والإنعام لا ينكره أحد، حتى المكابرون إنما يكابرون فتغلبهم الإيه؟ النعم، تغلبهم النعم، سبحان الله العظيم. فإذا كابروا وكفروا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون، يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر حتى يبين لهم أنه قد رفع عنه نعمهم أو بعض نعمهم. يعني مثلا الناس ما فيش زلزال وبيشربوا، افتحوا المية يلاقوا مية، فهم؟ افتحوا المية يلاقوا مية، ويفتح اللمبة يلاقي نور، وينزل تحت يعيش يشتري يعيش من عند البقال ويأكل، ودي يتكلموا في نعم ربنا، ما فيش نعم ربنا. يوم الله سبحانه يقوم الله عز وجل بسنته الماضية في الخلق كما هو معهود وكما ذكر وكما حكى لنا ما وقع في الأولين وما يمضي حتى الآن. عرفوا نعمة الله ثم أنكروا، فارفعها عنه فيزلزل الأرض به، لا بقى فيه أرض مستقرة، ولا بقى فيه ماء في حنفية، ولا بقى فيه نزول، ولا بقال، ولا عيش، ولا فرفع عنه هذا مين؟ هذا الأمان اللي هو عبارة عن قدر من النعم المتداخلة التي لا يحصيها إلا الله، فيرفع عنهم الأمان، فيجدوا أنفسهم يصرخون ولا يعرفون ما أصابه، وقد ينسبون ذلك لغير الله، كل غض الطبيعة ده زلزلة، ده تغيرات أرضية، ده القشرة، ده مش عارف حزام الزلازل. وغفلوا على أن ذلك أخذ الله تعالى، فهم؟ فزي ما قلت لك إن نعم الله عز وجل لكم، فإن لم يحمد الله، يعني إن لم يحب الحمد ده إلا ثمرة المحبة، خلاص، إن لم يحب لذاته فنعماؤه متوفرة، نعماؤه متوفرة. وكل اللي بيحصل في الناس هو مش إنكار النعمة، صرفها إلى غير الله. لازم يحمد على النعمة أحد، لازم يحمد على النعمة أحد، ولو الحكومة الراشدة، ولو الثورة المجيدة، لازم يحمد أحد، لأنه يعلم أن هذه النعم لم يجدها لنفسه، فهم؟ فلازم يحمد. فإما يوفق لحمد الله عز وجل، عشان كده قالوا التوحيد أصله الحمد، ها من قال يعني ليه؟ لأنه معرفة من المنعم، معرفة النعمة، خلاص، لقرب النعمة، من الذي أنعم؟ الله. ثم إعمال النعمة فيه ما أراد، يبقى هو ده هو التوحيد، هو التوحيد، فاهمين يا اخوان؟ فالمؤمنون يحبون الله تعالى، ها، وتقع فيهم ذلك لانهم يعرفون ذاته ويرون نعماءه. طب واللي ما يعرفش ذاته هتبقى نعماءه بقيه، فهم؟ طب ان لم يعترف يبقى زحمه ايه؟ زحمه ايه؟ عارض، يعني ما اعترفش، عشان كده قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، ولم يقل إنهم ينكرون ولا يعرفون، ولو أنكرهم يعرفون كان عذر، إنما قال يعرفون نعمة الله، يعني لو قعد مع نفسه دقيقة سأل منين المية اللي في الحنفية هيقول لك تأخرها هيئة مرفا القاهرة، ده هم طابعا، ومن اللي جاب المية لمرفا القاهرة؟ النيل العظيم. طب ومن اللي نزل ماء في النيل؟ هيجي بقى هنا في مسترق الطريق، ها، مسترق الطريق، اما انه يثبت النعمة وخلاص عارف ان النعمة دي مش منه ولا ممن اوصلها اليه، فهم؟ يعني هنا يضل الطريق، اما يقول الله واما يشرك، اما يشرك زي ما بيعملوا عيد وفاء النيل، يعني النيل طلع وفي، طلع راجل جدع، جاب المية ما طلعش نجم،